بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى: باب ليلة القدر. وليلة القدر سميت بليلة القدر قيل لفضلها ولشرفها، فيا مأخوذة من القدر أي الشرف، وقيل مأخوذة من التقدير أي أن الله عز وجل قدر ما يكون في هذه السنة، قدر ما يكون في هذه السنة. فإن التقادير على أربع أقسام، التقادير على أربعة أقسام: التقدير الأزلي وهو الذي قدره الله عز وجل في علمه السابق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. والقسم الثاني ما يسمى بالتقدير العمري كما في حديث عبد الله بن مسعود، تقدير العمري كما في حديث عبد الله بن مسعود: فيأتيه الملك فيكتب أربع كلمات. وهكذا التقدير السنوي وهو ما يحصل في ليلة القدر، التقدير السنوي ما يحصل في العام، تقادير ما يحصل في العام. والقسم الرابع ما يسمى بالتقدير اليومي، ما يسمى بالتقدير اليومي. فهذه التقادير الأربعة ذكرها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، والثلاثة هذه جملة وتفصيلا لا تخرج عما قدره الله جل وعلا في الأزل، لا تخرج عما قدره الله جل وعلا في الأزل، أي التقدير السنوي والعمري واليومي مجملا أو مفصلا لا يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أزلا، في اللوح المحفوظ أزلا. فقال: باب ليلة القدر، باب ليلة القدر. وليلة القدر هذه كرامة من الله عز وجل لهذه الأمة، ليلة القدر هذه كرامة لهذه الأمة من الله جل وعلا، لأن أعمار وأعمال هذه الأمة قصيرة وقليلة، أعمار هذه الأمة قصيرة وأعمالها قليلة، أعمار هذه الأمة قصيرة وأعمالهم قليلة، فعوضهم الله جل وعلا بليلة القدر. فإن من قام كما سيأتي معنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه يضاعف له ماذا؟ العمل في هذه الليلة كعمل ألف شهر، كعمل ماذا؟ ألف شهر، أي ما يزيد على 80 سنة، على ما يزيد على 80 سنة، أي العمل الواحد الذي يعمله في هذه الليلة يعدل الأعمال، يعدل الأعمال بقدر 80 سنة في ليلة ليست فيها ليلة القدر، في ليالي ليست فيها ماذا؟ ليلة ماذا؟ القدر. يعني إذا سبح الإنسان أو هلل أو صلى أو تنفل أو تصدق، الأعمال هذه تضاعف، مضاعفة من عملها في 80 أو أكثر من 80 سنة، بأكثر من 80 سنة، فالله عز وجل يضاعف العباد الأعمال. فهذه كما قال العلماء إكرام لهذه الأمة، إكرام لهذه الأمة أن حباهم الله جل وعلا بليلة القدر بسبب قلة أعمالهم وقصير أعمارهم، بسبب قلة أعمالهم وقصير أعمالهم وقصير أعمارهم، عوضهم الله جل وعلا بعمر كامل من قاموا في هذه الليلة إيمانا واحتسابا، من قاموا إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، فإن الله جل وعلا أنزل القرآن في هذه الليلة، أنزل الله جل وعلا القرآن في هذه الليلة، إن أنزلناه في ليلة القدر، ويعني بذلك القرآن، والله عز وجل أخبر عن القرآن بأنه نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن نزل في رمضان ونزل في ليلة القدر، معنى ذلك أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقومها في العشر الأول، ثم قامها في العشر الوسط، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، أنها في العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع هذا كان يتحرى ليلة القدر، مع هذا كان يتحرى عليه الصلاة والسلام ليلة القدر. فليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. فهذا كما قلنا إكرام لهذه الأمة، إكرام لهذه مدى الأمة. والمصنف عليه رحمة الله لم يذكر ما يتعلق بالعلامات فيما يتعلق بليلة القدر، نحن نمر عليها قبل الدخول في الأحاديث. فإن علامات ليلة القدر التي تكون في رمضان في العشر الأواخر من رمضان لها علامات أولية ولها علامات أثنائية ولها علامات بعدية، فهي على ثلاثة أقسام. أما العلامة الأولية وهي ما يحصل بالرؤيا كما سيأتي في حديث عبد الله ابن عمر، إذا تواطأت الرؤى واتفقت ماذا الرؤى، وهذه يعني من العلامات، من العلامات ماذا السابقة، من العلامات السابقة على ليلة ماذا القدر. فقد يرى الإنسان ليلة القدر، يحصل الإنسان يعني رؤية منامية أن ليلة القدر ستكون في الليلة الفلانية، هذه علامات سابقة على ليلة القدر، هذه علامات سابقة على ليلة القدر. ولهذا سيأتي معنا من حديث ابن عمر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تواطأت ماذا رؤياهم في العشر الأواخر ماذا من رمضان، أو في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ماذا الكلام على هذا هذه المسألة. والفائدة من ذلك أن الإنسان إذا رأى في المنام ليلة القدر أنها ستكون في الليلة الفلانية يجتهد، طبعا سيجتهد ماذا الإنسان. العلامة الثانية أن تكون ليلة ماذا القدر، أن تكون ليلة القدر في أثناء الليل، أن تكون ليلة القدر في أثناء الليل، أي يعلم العلامات في أثناء الليل، فهي علامة أثنائية، لا هي علامة لاحقة ولا هي علامة ماذا سابقة، وإنما هي علامة ماذا موافقة لليلة، علامة موافقة ماذا لليلة. وهذا جاءت في عدة أحاديث، جاءت في عدة أحاديث فيها ضعف. الحديث الأول هو حديث واثلة بن أسقع، وهي ما يتعلق بأن هذه الليلة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، ليلة معتدلة، اتفقت عليها أربعة وخمسة أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كلام. الحديث الأول هو حديث واثلة بن أسقع، حديث واثلة ماذا ابن الأسقع وفيه مجهولان، حديث واثلة بن أسقع وفيه مجهولان، الأول بكار ابن تميم وهو مجهول، والثاني بشر ابن عون وهو مجهول. فحديث واثلة بن الأسقع حديث ضعيف، لكنه لا يشتد ماذا ضعفه، لكنه لا يشتد ماذا ضعفه، فهو من طريق مجهولين. الحديث الثاني ما جاء من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه بمعنى حديث واثلة، ما يتعلق بأنها معتدلة لا حارة ولا باردة، نفس معنى حديث واثلة، لكن هذا الحديث من طريق خالد ابن معدان ولم يسمع من عبادة، من طريق خالد ابن معدان ولم يسمع من عبادة ابن الصامت، قال هذا أبو حاتم، قال هذا ماذا أبو حاتم. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس نفس المعنى لا حارة ولا باردة، يدور على زمعة ابن صالح، يدور على زمعة ابن صالح وسليمان ابن وهران، وكلاهما ضعيف، يدور هذا الحديث على زمعة ابن صالح وهران أو سليمان ابن وهران، وكلاهما ماذا ضعيف. الحديث الرابع وهو حديث جابر بن عبد الله، الحديث الرابع وهو حديث جابر بن عبد الله، هذا الحديث يؤدي نفس المعنى، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر ولم يسمع منه، من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من المدلسين، وقد عنعن هذا الحديث. وفيه راوي آخر وهو الفضل ابن سليمان وهو كثير الخطأ، الفضل ابن سليمان وهو كثير الخطأ، ومن قيل في كثير الخطأ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وعندنا مرسل الحسن البصري، هذا مجمل ما ورد فيما يتعلق بالعلامة التي تكون في أثناء الليلة أنها لا حارة ولا باردة. مجموع هذا الأحاديث قد تحسن، بمجموع هذا الأحاديث قد يحسن ماذا الحديث لغيره، قد يحسن الحديث لغيره، ولهذا حسنه بعض العلماء، حسنه بعض ماذا العلماء. العلامة الثالثة وهي ما يسمى بالعلامة اللاحقة التي تكون بعد طلوع الشمس، التي تكون بعد ماذا طلوع الشمس، فقد جاء في مسلم من حديث أبي بن كعب، أنها تطلع الشمس في صبيحة ليلة ماذا؟ القدر، حمراء ضعيفة لا شعاع لها، حمراء ضعيفة لا شعاع لها كأنها الدس، هكذا جاء في بعض الألفاظ. فهذه علامة لاحقة، هذه علامة ماذا؟ لاحقة. أما العلامة التي تحصل في أثناء الليلة فإذا رأى الإنسان هذه العلامات ربما اشتد على العبادة فيما بقي منها، يشتد على العبادة فيما بقي منها، بخلاف العلامة السابقة يشتد الإنسان من أول الليالي. أما العلامة التي تكون في أثناء الليل، في أثناء الليلة، فالإنسان يجتهد فيما بقي من الليلة، يجتهد فيما بقي من الليلة. أما العلامة اللاحقة وهو أن الإنسان إن كان قد اجتهد في الليلة التي كانت السابقة يفرح، أنه إذا كان قد اجتهد في الليلة السابقة يفرح، وهو حديث أبي ماذا ابن كعب، حديث أبي ماذا ابن كعب أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحة هذه الليلة حمراء ضعيفة لا شعاع لها. حتى ذكر العلماء الحكمة من ذلك أن هذه الليلة كما أخبر الله عز وجل تتنزل فيها ماذا؟ الملائكة، أي من كثرة الملائكة الذين ينزلون ماذا إلى الأرض، من كثرة الملائكة الذين ينزلون ماذا إلى الأرض تكون هذه ماذا الليلة يعني تكثر فيها الأنوار، تكثر فيها ماذا الأنوار، لأن الله خلق الملائكة من نور، خلق الملائكة ماذا من نور، فلكثرة ماذا الأنوار تطلع الشمس مع وجود الضياء من ماذا من وجود الملائكة، فلا يكون للشمس شعاع. الحكمة هكذا ذكر العلماء الحكمة أن الشمس لماذا تطلع في صبيحة هذه الليلة خاصة، الشمس لما تطلع لها شعاع تكون حارة وتكون لها ماذا شعاع، أما في هذه الليلة لكثرة نزول الملائكة والذين خلقهم الله جل وعلا ماذا من نور، فكان النور مع إضاءة ماذا الشمس فتذهب أشعة الشمس حتى تصبح الشمس كأنها قمر، تصبح الشمس في صبيحة هذه الليلة كأنها قمر، ما تميز هل هذه شمس أو قمر، وتبقى قدر العشر دقائق، بعضهم يعني يراقب هذه الشمس يعني بعد طلوعها إلى نصف ساعة إلى ساعة، لا ما هو صحيح هذا، إنما هو بعد طلوعها مباشرة ترى أثر هذا الشمس أنها ضعيفة أي كأنها قمر لكثرة الأنوار من الملائكة على ماذا على الشمس تذهب أشعة ماذا الشمس فتكون أشبه ما يكون بالقمر، أشبه ما يكون ماذا به القمر، فهذه من العلامات لكنها تبقى نحو العشر الدقائق السبع الدقائق ثم تذهب هذه ماذا العلامة. فهذه علامات لليلة القدر، وليلة القدر إذا حصلت تكون من بعد غروب الشمس إلى الفجر، من بعد غروب الشمس إلى الفجر، لأن كل الليل تبقى ليلة القدر كل الليل، ما جاء من ما يتعلق بباقي أنه المطر هل هو نزول المطر هل هو من علامات يعني ليلة القدر، كل هذه ما عليها براهين، يعني الصياح الكلاب بعض الناس يقول صياح الكلاب يعني يكثر صياح ماذا الكلاب، الله عز وجل ذكر أن هذه الليلة السلام أي سالمة مسلمة ما فيها يعني ماذا ما فيها خوف، ما فيها خوف حتى يصيح ماذا يعني ماذا حتى ترفع أصواتها ماذا الكلاب، من قائل يقول يعني يكثر فيها نباح الكلاب، ومن قائل يقول الرؤوس مركزة إلى الأسفل والرجول إلى الأعلى، ذكروا أشياء عجائب وغرائب، وهذه ليست من علاماتها، لا من علاماتها نزول المطر، ولا من علاماتها صياح الكلاب، ولا من علاماتها يعني تنكيس الأشياء، تنكيس ماذا الأشياء، كل هذه من البدع، كل هذه ماذا من البدع. أحيانا قد يوافق نزول مطر موافقة لكن ليس من العلامات، أحيانا قد يوافق نزول مطر لكن هذه ليست من العلامات. ولهذا في ليلة 21 الذي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في صبيحتها يسجد في ماء وطين، أي نزل المطر من الليل، نزل المطر من الليل فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، في الطين والماء، فليست من علاماتها نزول المطر، إنما هذه العلامات علامات أولية، وهي الرؤية التي سيذكر ماذا المصنف الرؤى، والعلامة ماذا الأثنائية التي تكون في أثناء ماذا الليل، وهي ما يتعلق باعتدال جو هذه الليلة، والعلامة ماذا اللاحقة وهي طلوع الشمس كأنها ماذا قمر أي حمراء ضعيفة لا شعاع لها، لا شعاع ماذا لها. هذا مجمل ما يذكر العلماء فيما يتعلق بالعلامات التي هي إما سابقة وإما لاحقة وإما مقارنة، علامات إما سابقة وإما مقارنة وإما لاحقة، لا يذكرون إلا هذه الأشياء، لا يذكرون إلا هذه ماذا الأشياء فيما يتعلق بعلامات ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أي أراهم الله الليلة في المنام، أراهم الله عز وجل الليلة في المنام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده فيرى ليلة القدر في المنام، يقال له هذه ليلة القدر وهو نائم، يقال له هذه ليلة ماذا؟ القدر. وقد تنكشف في اليقظة للإنسان، وقد تنكشف في اليقظة الإنسان فيرى أنوارا أو يناديه مناد فيقول هذه ليلة القدر، إكرام من الله عز وجل لبعض خلقه. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الله جل وعلا قد يكرم بعض خلقه بأن يريه إما مناما أو يقظة، إما مناما يقال له هذه ليلة القدر أو يرى أنوارا، أو في اليقظة فيرى أنوارا ويسمع من يناديه أن هذه ليلة القدر، أن هذه ليلة ماذا؟ القدر. فقد يكرم الله عز وجل ماذا؟ بها من شاء ماذا؟ من خلقه. أما ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني يا رسول الله إن رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ الحديث الوارد حديث عائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أما كريم، لفظ كريم ما له أصل، لكن إنك عمد عفو تحب العفو فاعفو عني. هذا الحديث من طريق ماذا؟ عبد الله بن بريدة، ولم يسمع من عائشة. هذا الحديث من طريق عبد الله بن بريدة ولم يسمع من عائشة، فلم يثبت لا موقوفا ولا مرفوع. وهذا ذكره شيخنا الوادعي في أحاديث معلة، ذكره شيخنا الوادعي في أحاديث معلة أن عبد الله ابن بريدة لم يسمع من عائشة هذا الحديث. وهل ثبت عن عائشة موقوفا أن هي كانت تقول هذا الأمر؟ أيضا ما ثبت موقوفا. فالراجح أن الحديث لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا في قول عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، ذكر شيخنا الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فلم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما قلنا على ثبوت الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هل معنى ذلك أن الإنسان قد يرى ليلة القدر؟ نقول ما ذكر الشيخ الإسلام، نقول ما ذكر الشيخ الإسلام أن الإنسان قد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة، قد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة. حتى يأتي، لأن بعض العلماء استشكل كيف تقول عائشة ليلة القدر، كيف تعرف ليلة القدر؟ يعني ماذا أقول لو كانت هذه ليلة القدر؟ هل تنكشف ليلة القدر؟ فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ليلة القدر قد تنكشف ماذا؟ لبعض الخلق إما في المنام وإما في اليقظة، إكراما لهذا الإنسان، إكراما لهذا ماذا؟ الإنسان. فأخبر في هذا الحديث أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أي أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، كانت رؤيا منامية. والرؤى المنامية إذا حفتها القرائن ولم تتعارض مع الشرع لا حرج من الاستئناس بها، هذه قاعدة عند العلماء، الرؤى المنامية إذا لم تتعارض مع الشرع وقامت القرائن التي تحفها فإنه يستأنس بها، فإنه يستأنس ماذا بها. ولهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، تتابعوا على رؤية ماذا؟ ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قرينة، أن هذه قرينة على الاعتماد والاستئناس بهذه ماذا؟ الرؤية. إذن الرؤية إذا لم تخالف ماذا؟ الشرع وحفتها القرائن، لا حرج من العمل بها، لا حرج من العمل بها والاستئناس ماذا؟ بها، لا يجعلها الإنسان شرعا، وإنما يستأنس ماذا؟ بها، ويفرح الإنسان ماذا؟ بها إذا حفتها القرائن ولم تتعارض مع الشرع. وقلنا أن هذه هي العلامة السابقة، هذه هي أول العلامات لليلة القدر، وهي ما يسمى بالعلامة السابقة، وهي الرؤية، أن الإنسان قد يرى في المنام ليلة القدر أن في الليلة الفلانية، أو يجتمع أقوام فتتفق ماذا رؤاهم على رؤية، يعني ماذا على ليلة القدر في ليلة ماذا معينة، في ليلة ماذا معينة. أما العلامة الأثنائية هذه مرت معنا، المقارنة، علامة المقارنة هي عن جمع من الصحابة. أما العلامة ماذا اللاحقة هذه مرت معنا في صحيح مسلم عن أبي ماذا ابن كعب رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا مسألة وهي ما يتعلق بليلة ماذا القدر، هل تلتمس في الأوتار أو في الأشفاع، أي فيما يتعلق بالعشر الأخيرة، هل تلتمس في الأوتار أو تلتمس ماذا في الأشفاع؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع، قد تكون في الأوتار. ولهذا يقول إذا كان الشهر ماذا تاما أو كان ماذا ناقصا، وكان هذا باعتبار يعني ما مضى، باعتبار ما مضى من الشهر، فإنها تلتمس في الأوتار، هذا لا إشكال فيه، فإنها تلتمس ماذا في الأوتار، وهذا لا إشكال ماذا فيه باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى من الشهر فيلتمسها الإنسان ماذا في الأوتار، يلتمسها الإنسان ماذا في الأوتار 21 23 25 27 29، وهذا لا إشكال ماذا فيه، سواء كان الشهر تاما أو كان الشهر ماذا ناقصا. القسم الثاني إذا كان المقصود بالتماس ماذا ليلة ماذا القدر باعتبار ما بقي من العشر، باعتبار ما بقي من الشهر، باعتبار ما بقي ماذا من الشهر، فإن كان الشهر تاما فإن قد جاء من حديث أبي سعيد ومن حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها لتاسعة ولسابعة ولخامسة وهكذا أيضا ماذا لثالثة، قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن الشهر إذا كان ماذا أن الشهر إذا كان تاما باعتبار ما يستقبل، أن الشهر إذا كان تاما باعتبار ما يستقبل، فإن هذه الليلة كما في حديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عباس وهكذا آخرين أنها تلتمس في الأشفاع، أي في 22 في 24 26 28 تلتمس ماذا في الأشفاع، هكذا يقول شيخ الإسلام. ما الدليل على هذا المسألة؟ أحاديث، حديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عباس أنهم قالوا التمسوها لتاسعة بقيت، هذا باعتبار ما بقي، لسابعة بقيت، لخامسة بقيت، لثالثة ماذا بقيت، أي بمعنى تلتمسها في أيام ماذا الأشفاع إذا كان الشهر ماذا تاما، إذا كان الشهر ماذا تاما. وإن كان ماذا ناقصا فيكون العكس، فيكون ماذا العكس باعتبار الأشفاع. وضحت هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فالتمسوها لتاسعة، لتاسعة أي بمعنى لليلة التاسعة، الليلة التاسعة معنى ذلك أنها ليلة ماذا الثاني والعشرين، أي فيما بقي، لتاسعة بقيت، لسابعة بقيت، لخامسة بقيت، لثالثة ماذا بقيت، بمعنى 22 24 26 28، هذا إذا كان الشهر ماذا تاما. أما إذا كان الشهر ناقصا يقولون أنها تلتمس في الأوتار، تلتمس في الأوتار. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله معنى ذلك أن الإنسان يلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من العشر الأواخر من رمضان في ليلة الأشفاع وفي ليلة الأوتار، خشي أن تكون في الأشفاع، خشي أن تكون ماذا في الأشفاع، فإن إما أن تكون في الأشفاع وإما أن تكون ماذا في الأوتار. فنبه عليه رحمة الله على هذه المسألة وذكر الأحاديث الدالة على هذه المسألة. الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في الوتر من العشر، وكما قلنا الوتر قد يكون في أوقات الأشفاع وقد يكون في أوقات الأوتار، وقد يكون في أوقات ماذا الأوتار، فقد يكون في هذا وقد يكون في هذا، وكلاهما قد دل عليه الدليل، كلاهما قد دل عليه ماذا الدليل. معنى ذلك أن أرجى ليالي ليلة القدر هي الأوتار، وأرجى هذه الأوتار هي 27 من رمضان السابع والعشرين ماذا من رمضان. ولهذا جاء عن أبي بن كعب أنه كان يقسم وكان يحلف أن ليلة السابع والعشرين. هل يقسم على ذاك الزمن الذي حصلت في زمنه أو يقسم على كل زمن أن لا تكون إلا في ليلة السابع والعشرين؟ في احتمال. وهكذا جاء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان أن في ليلة السابع والعشرين، والراجح أنه موقوف، الراجح أنه موقوف على معاوية بن أبي سفيان. ولهذا يقول العلماء أرجى يعني ليالي القدر هي ليلة ماذا؟ الأوتار. وأرجى هذه الأوتار ليلة السابع والعشرين، ليلة السابع ماذا؟ والعشرين. فقال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر ماذا؟ الأواخر. وأرجاها ليلة السابع ماذا؟ والعشرين. والحكمة من إخفاء ليلة ماذا؟ القدر، حتى يجتهد العباد في كل العشر، الحكمة. وإلا قد كانت ماذا؟ معينة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يريهم ماذا؟ ليلة ماذا؟ القدر معينة. ثم بعد ذلك تلاحى رجلان، تلاح ماذا رجلان؟ اختصم ماذا رجلان؟ فرفع تعيينها، رفع تعيينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في ذلك خير، وإلا كانت ستكون معينة، كانت ستكون ليلة القدر ماذا؟ معينة. فتلاح رجلان أي اختصم فرفعت ليلة ماذا؟ القدر. ولهذا يقول العلماء أن من أسباب رفع الخير الخصومات، أن من أسباب رفع الخير الخصومات العقيمة التي ما تجدي وليس عليها براهين ولا أدلة، خصومات وجدل، هذه من أسباب رفع الخير، هذه من أسباب رفع الخير. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر الصحابة بالليلة من حيث التعيين. قال فتلاح رجلان أي اختصما رجلان فرفع تعيينها. ثم قال لعل في ذلك خير. ما هو الخيرية؟ الخيرية حتى يجتهد المسلم في كل العشر، لأنه ربما إذا كانت معينة في ليلة 21 23 ربما تهاون في باقي الليالي، قمت ليلة القدر وأرتاح لي، لهذا ما يصلح هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المؤيد بالوحي ما كان يعلم ليلة القدر عينا، ما كان يعلم ليلة القدر ماذا؟ من حيث التعيين. فكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، بل أنه عليه الصلاة والسلام أول ما اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عين ليلة القدر في أي ليلة، لا يعلم عين ليلة القدر في أي ماذا؟ ليلة. وكما قلنا أن الحكمة في ذلك حتى يجتهد العباد في كل ليالي العشر، في كل ليالي ماذا؟ العشر. هذا معنى فضل الله أكمل الحديث هذا ومتعنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. معنى ذلك أن ليلة القدر قد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 23، وقد تكون في الأشفاع، وقد تكون ماذا؟ في الأشفاع. معنى ذلك أن الليلة تتنقل، ما تكون في كل عام في نفس الليلة، قد تتنقل ماذا؟ الليلة، قد تتنقل ماذا؟ الليلة، ليلة 21 أحيانا ليلة 23، لكن أرجى هذه الليالي ليلة 27، أرجى هذه الليالي ليلة 7 ماذا؟ والعشرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح في صبيحتها يسجد في ماء وطين، معنى ذلك أن الليلة التي كانت قبل هي ليلة ماذا؟ ليلة القدر. وما يتعلق بالاعتكاف، متى يدخل الإنسان الاعتكاف ومتى يخرج، هذا سيأتي المبحث في باب الاعتكاف، سيأتي المبحث في باب ماذا؟ الاعتكاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة ماذا؟ القدر في ليلة، ونسي هذه الليلة، ثم أخبر أنه يسجد في صبيحتها في ماء ماذا؟ وطين. فسجد عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح في ليلة في يوم ماذا؟ 21، في يوم 21، وكانت الليلة اللي قبلها ليلة 21، ليلة 21 ماذا؟ وعشرين فهذا ملخص فيما يتعلق بأحكام ليلة القدر، ما يتعلق بأحكام ليلة القدر. يبقى معنا بعد ذلك الاعتكاف وأحكام الاعتكاف. هذا سؤال إخوان. نعم. يبقى الإنسان على المكان الذي رأى فيه الهلال، قد تكون عنده ليلة 21 وقد لا تكون عند غيره، وقد يكرم الله عز وجل بها بعض المناطق والبلدان دون آخرين، تكون عندهم ليلة القدر أولئك ما عندهم في نفس الليلة. سبحان الله، هذا ذكر العلماء. الإنسان يتحرى في بلده الأوتار، هذه أوتار أنا أتحرى. وكما قلنا أن الإنسان يقوم ويجتهد في الأشفاع والأوتار، قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله أن قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار. الإنسان يجتهد، الإنسان يجتهد ويتحرى هذه الليلة، يتحرى هذه الليلة. ماذا يقول؟ يدعو الله، يجتهد في هذه العبادة، التسبيح والتهليل. لكن لو دعا بهذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، والحديث الراجع فيه أنه ما ثبت، أصلح. إذا رأى الإنسان ليلة القدر أو علم أن هذه ليلة القدر فيدعو الله عز وجل. أولا الدعاء في كل ليلة مع كثرة نزول الملائكة، سبحان الله، يعني هذه من أسباب إجابة الدعاء. ليلة القدر يعني يكثر فيه ماذا؟ نزول الملائكة، وتكثر فيه أسباب الرحمة وإجابة الدعاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم ماذا سمعتم ماذا صياح الديك، يقول ماذا؟ اللهم إنا ماذا نسألك من فضلك، فإنه رأى ملك. معنى أن وجود الملائكة وقرب الملائكة من الإنسان من أسباب إجابة الدعاء للإنسان، من أسباب الرحمة وإجابة الدعاء. الإنسان يجتهد في كل الليالي، يجتهد في كل الليالي، فإذا رأى أن هذه ليلة القدر يستكثر من الدعاء، لأن هذا أقرب ما يكون إلى الإجابة والرحمة. كثرت الملائكة، كثرت ماذا؟ الملائكة. وكثرت الملائكة يدل على كما يقال اختفاء الجن تماما، الجن والشياطين الذين هم يعني ليسوا من أهل الإسلام، خاصة من الجن وهكذا من الشياطين. فتكون هذه الليلة ليلة ماذا؟ رحمة، وليلة إجابة ماذا؟ دعاء. الله أعلم. نعم. لا تضاعف إلى ألف سيئة؟ لا ما تضاعف، ما عندنا السيئة سيئة، لكن هل تضاعف السيئة؟ لكنها لحرمان، كون الإنسان يفعل السيئة في مثل هذه الأوقات أو في هذه الليلة إذا كان يعلم أن هذه الليلة ويعمل فيها الذنب، لا شك أن هذه حرمان. لكن هل يقال تضاعف ألف سنة؟ هل تضاعف يعني ألف شهر؟ يعني السيئة آلاف مؤلفة تكون عليه؟ لا، السيئة واحدة، السيئة ماذا؟ واحدة، لكن قد تعظم باعتبار الزمان والمكان، ويكون هذا من الحرمان، يكون هذا من الحرمان. نعم يا عبد الله. يكون ماذا؟ تكون ليلة القدر، نعم تكون في كل مكان، لكن ايش يفعل بها الكافر؟ ماذا يستفيد منها؟ ها؟ ليلة القدر هي كما أخبر الله عز وجل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليلة تكون، لكن هل تكون في بلاد الكفار؟ أنا أقول ما يستفيد منها. كيف؟ تتنزل الملائكة، نعم كثرة الملائكة تتنزل، لكن هل يقال أن بلاد الكفار أو مثلا، سبحان الله، هذه أمور مغيبة، أمور مغيبة، بارك الله فيك. سؤالات غريبة أحيانا يعجز عنها حتى الشيخ ابن باز ربما، بارك الله فيكم. الله المستعان، ما يكون يخطر بالبال. أحيانا يحضر الإنسان الدرس يأخذ كل شيء، يقول الحمد لله قد أتيت على الدرس من كل جوانبه، يأتيك سؤال من هنا ما تدري من فين جاب السؤال هذا الأخ. الله المستعان. صحيح العلم واسع يا أخو، العلم واسع، تأتي أحيانا خواطر وأشياء ما تخطر على البال. مرة أظن أذكر سأل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، أظن في الحرم دخل النحل فوقع في مكان، فقالوا يا شيخ الآن هذا نأخذه أو نعرفه؟ قال ما أدري، الله أعلم. نحل جمع كبير من النحل، قد يكون الإنسان هرب منه، فقالوا يا شيخ هذا الآن يعرف هذا النحل، نأخذ النحل نعرفه أو نأخذه؟ فقال الله أعلم. فأحيان تأتي أشياء سبحان الله ما تخطر على البال، تخطر على البال، بارك الله. من الذي رفعه؟ حنيف. نعم. كيف؟ الإخبار بها. الصحابة أروا ليلة القدر فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، أروا ليلة القدر في المنام فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ تمام، يخبر بها الإنسان من أجل يجتهد الآخرون. انتبه تكون ترى يعني ليلة القدر ما تخبر إخوانك إن في ليلة 25 تقول خلي نفسي يجتهد. أرجو الله يزل الغبار. ما العمل؟ كيف العمل؟ إخلاص. فيها الصحابة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، تتابعوا على الرؤية هذه، هذه تباشير أن هذه ليلة القدر، ألا تبخل على إخوانك إذا رأيت؟ انتبه يا حنيف. الله الأخ يقول: هل يصح نسبة شعر شكوت إلى وكيع سوء حفظي وهو الإمام الشافعي عليه رحمة الله؟ يذكرونها، الله أعلم بثبوتها، لكن يذكرونها مشهورة أنها منسوبة إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وهل الإمام الشافعي نعى وكيعا؟ الله أعلم. تقصد في هذه المرثية أو تقصد في هذه الأشعار؟ هذا ما يسمى نعيا. أرشدني إلى ذكر علم ترك المعاصي وقلت بأن العلم هذا نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما أدري هل بقيت لها أبيات باقية؟ الأخ يقول: هل يجوز قراءة كتب المبتدعة في السير والتواريخ؟ تقصد طازج هذا السؤال مباشرة، يطبق الأخ على الهواء. هذا من عساكر أشعري حقيقة يعني، لكنها تقرأ، هذه التواريخ تقرأ، تاريخ تاريخ وتراجم للرجال، لما تأتي العقيدة تمر بك في الكتاب علق عليها. أما تاريخ كتب النحو كلها المبتدعة، ما سلم إلا من سيبوي، ومن ومن من من النحويين سني سلفي سيبويه، ومن ها ابن فارس، نعم ذاك في اللغة، ومن ها ابن مالك أيضا، هم جماعة ولا أكثر هؤلاء من الجماعة، أكثر هؤلاء من غير أهل السنة الأصوليين ومن النحويين، لكن كتبهم متعبة حقيقة، كتبهم ماذا متعبة، وكتب أهل السنة مفيدة جدا، كتب أهل السنة في هذا الفنون مفيدة جدا. ها يترجم، تترجم الكتب، ايش المانع؟ ها تقصد يعني مثل تاريخ دمشق اراد ان الانسان يترجمه؟ ماشي الاشكال. ها في هذا الزمان من اين يكتبونه؟ من اين لهم التواريخ ولا التراجم؟ هم سينقلون من هنا، كل من ياتي متاخر يريد يكتب في التاريخ ما اظن الناس ياخذ هذه المراجع، فأنت ترجع لك الأصل، صح ولا لا؟ في من يترجم من المتأخرين للرجال أو يؤرخ، من أين سيأخذ؟ من هذه التواريخ. أنت تقصد هذا يا محمد؟ أنا ما فهمت عليك، إيش تترجم؟ ترجم هذه الكتب، كتب الكبيرة هذه تترجم، على كل هذه تاريخ فقط، هذه تاريخ تراجم الرجال، تراجم الرجال ما فيها شيء، والله أعلم. رحمه الله. أنا اللي فهمت عليك هكذا، اللي صلح أن تفعل خطأ سيام قيام. ما أدري إيش السؤال هذا، هذا سؤال من؟ ما في أحد يعرف خطه؟ هذا السؤال شابوي عندك السؤال. سؤالك إيش السؤال؟ ما بتعمل الخط يا أخي، ما أدري إنجليزي أو نوسي أو أعطي أبا طيب بلغ إيش له إيش هذا كيف سؤال؟ هذه تورية تقول لا والله تقصد بالصيام الصيام في اللغة، أنت الآن تتكلم ما أنت صائم، والصيام في اللغة هو الإمساك على الكلام، فإذا أردت أن توري ما تريد أحد أن يطلع على صومك تقول والله ما أنا صائم، تقصد الصيام في اللغة، لا أنت تتكلم، والصيام في لغة العرب هو الإمساك منها على الكلام يصلح إن شاء الله. إذا كان يقصد هذا ما في مشكلة. لكن عند الإفطار كيف تفعل؟ سيأتي الأخ أنت تفطر تقول أنت حلفت اليوم أنت ما أنت صايم. ما استفطر عنه استفطر أمامه تمشي هناك بعيد. يصلح إنسان يوري إذا أراد أن يخفي عمله لا أن يوري. لكن بعض العلماء يقول سبحان الله كون الإنسان يعني ماذا يتخفى بعمله يعني أشبه ما يكون أنه قد راعى بعمله. أحيانا البعد عن الرياء يقع الإنسان في الرياء لكثر التخفي الإنسان وكذا قد يقع في الرياء. هذه برضه قد تكون من داخل الشيطان على الإنسان. صم وتوكل على الله. هل يجوز قراءة كتاب إحياء علوم الدين؟ ليش تقرأ هذا إماتة علوم الدين؟ هذا الكتاب حقه أن يسمى إماتة علوم الدين. ما فيه إلا الخرافة وفيه الخزعبلات وفيه أعوذ بالله أشياء عظيمة. إحياء علوم الدين لك أن تقول إماتة علوم الدين. هذا أمات علوم الدين في هذا الكتاب. أمات علوم الدين في هذا الكتاب. وإيش تريد تقرأ فيه؟ ما فيه إلا البلاء من أحاديث ضعيفة من أحاديث موضوعة من أحاديث منكرة من عجائب وغرائب وشطحات. كل بلاء في هذا الكتاب لا تحتاج تقرأه. فلا يضيع عمرك. قرأ لك كتب شيخ الإسلام يا أخي. قرأ لك كتب ابن القيم كتب العلامة السعدي كتب الشيخ العثيمين الشيخ ابن باز الشيخ الألباني الوادعي. العمر قصير يا أخي. إذا عندك طاقة القراءة في الكتب قرأ لك هذه الكتب. نصيحة لا تقرأ هذه الكتب. هذه كتب ميتة. كتب ماذا؟ ميتة. وما أظن تستفيد منها بتاكل فائدة. ما أظن تستفيد منها بتاكل فائدة. قد ربما تقع على قلبك شبهة ما تخرج من قلبك بعد ذلك. فالبعد عن كتب ماذا؟ أهل البدع الأولى. أن الإنسان يبتعد عن قراءة كتب أهل البدع إلا لشيء لابد منه. إلا لشيء لابد منه تتأكد من مسألة فقط. أما القراءة في كتب القوم لا تفرح بها يا أخي. تفرح وتقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والله تجد كأنك تقرأ الكتاب والسنة. سبحان الله كأنك تقرأ في الكتاب والسنة لما تقرأ كتب هؤلاء العلماء. كل خير فيها كل خير ماذا فيها. بارك الله فيك. طيب الله بارك الله فيك.